أحسن الله إليكم. تقول: اشترى زوجي طقم ذهب من الصائغ وهو صديق له، وعنده لزوجي مبلغ من المال. دفع زوجي قيمة الذهب في نفس الوقت الذي اشتراه فيه، واختلف على 1000 ريال، فأقسم زوجي ألا يدفع له ذلك المبلغ في ذلك اليوم، وتم دفعه في يوم آخر. هل في التأخير نوع من الربا ونوع من الحرمة؟ وما الحل في هذه الحالة؟ الجواب: الواجب هو قبض ثمن الذهب بمجلس العقد، وحينما حصل هذا التأخير فإن كلا منهما آثم، لا بالنسبة للبائع ولا بالنسبة للمشتري. وحيث مضى الأمر وانتهى ومضى عليه فترة طويلة، فإن على كل واحد منهما التوبة مما مضى وعدم العودة مستقبلا لمثل ذلك، وبالله التوفيق.